space. عنوان جانبي زوجي العزيز، هذه هي الصورة الإعلامية، لأن هناك مناقشة دارت بين رئيس جمال عبد الناصر والسيد كمال الدين حسين لا يعرف إلا القليل. في اجتماع مجلس الوزراء بدأ رئيس جمال عبد الناصر يتحدث عن التدخل العسكري في اليمن، وكان يتحدث بنشوة ما بعدها نشوة، وعلى يمين يجلس المشير أركان حرب عبد الحكيم عامر، وكان كمال الدين حسين ينظر إلى الأوراق التي أمامه دون أن ينظر الرئيس عبد الناصر، وكأنه لا يعير له انتباها. فسأله عبد الناصر: ما لك يا كمال؟ وسكت كمال الدين حسين. فوصل رئيس جمال عبد الناصر حديثه: تكلم يا كمال، سمعت أنك تعارض دخولنا في اليمن. أيوة يا رئيس أنا رأيي. وقطع رئيس جمال عبد الناصر: من إمتى بقى لك رأي؟ فرد كمال الدين حسين: والله أنا شايف إن البلد بتغرق وأنا محسوب من اللي بيقود البلد. فرد عليه رئيس جمال عبد الناصر: ننتقل إلى صفحة 20. اسمع يا كمال، اسمع يا كمال، روح شوف الأول أنت عملت إيه في التعليم، وبعدين تعال اعترض. أنت يظهر تعبان، وأنا من رأيي إنك أنت تسترع شوية. فرد كمال الدين حسين قائلا لرئيس جمال عبد الناصر: أنا فعلا تعبان، البلد ما تتحملش مصاريف أكتر في اليمن، إحنا بنينا الجيش عشان نحارب اليهود مش عشان يغزو اليمن، إحنا مالنا ومال اليمن، إحنا صرفنا دم قلبنا في سوريا ودي كانت النتيجة الانفصال، ولا يجوز إن دم أولادنا يهدر على جبال اليمن. فرد عليه رئيس جمال عبد الناصر: الله، ده أنت بقيت تعرف السياسة وبقيت زعيم. ونظر رئيس جمال عبد الناصر لسيادة المشير عبد الحكيم عامر وقال لهم: كمال بقى سياسي عبد الحكيم، بذمتك الراجل ده مش تعب ومن حقه يستريح شوية؟ ثم نظر جمال عبد الناصر إلى كمال الدين حسين وقال له: أنا شايف إن الاجتماع ينتهي فورا لأن كمال الدين حسين تعبان ولازم يستريح. وخرج رئيس جمال عبد الناصر من الاجتماع وخلفه المشير عبد الحكيم عامر ثم بقية الأعضاء. وفور وصول كمال الدين حسين إلى بيته طلب منه السفر إلى الإسكندرية، وهناك حددت إقامته لوقت، وهو لا يدري متى يسفح عنه رئيس جمال عبد الناصر، إنه يعيش ذليلا في الإسكندرية وكأنه لم يكن عضوا في مجلس قيادة الثورة. وانتهت معارضة دخول القوات المصرية إلى اليمن، ودخولين عسكريين في اليمن لم يعد سرا، لم تنشر أرقام، إلى أنه يبدو أن كل أسرة في مصر قدمت جنديا موجودا الآن في اليمن. والآن أريد أن أهمس في أذنك بأمر خطير، إن من يقول ما لنا ومال اليمن يزار في الفجر ولا أحد يعرف طريقه، إن أحد أقربائك قد اعترض على إرسال قوات في اليمن في جلسة خاصة جدا، وجاء رجال المخابرات في الصباح وأخذوا إلى أين لا أحد يدري، إن أحد أقربائي في القصر الجمهوري يأتي لي بأسرار عجيبة، أسرار تكاد تكون أغرب من الخيال. ننتقل لصفحة 21. وليس سرا أن كل القوة السعودية أصبحت في يد ولي العهد الأمير فيصل ابن عبد العزيز شقيق الملك سعود، وكما قلت أنه بعد أن اتضح للرئيس جمال عبد الناصر الإصرار السعودي على ضرب ثورة اليمن، قرر أن يضرب بالطائرات كل الأماكن العسكرية والاستراتيجية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، بل إن إذاعة القاهرة أذاعت مثل هذا النبأ، إن أسئلة كثيرة قد تبادرت إلى ذهني عقب سماعي هذا النبأ: هل نبني مصر وتكون نموذجا لما يرجوه الوطن العربي، أم تصدر الثورة إلى الخارج؟ ثم سؤال آخر قد راودني: هل في إمكانية هذا الشعب أن يقدم كل شيء حتى الدم في سبيل كل هذه المعارك؟ إن ريقنا حتى هذه اللحظة لم تصله مياه الشرب النقية، إن ريفنا حتى هذه اللحظة يشرب الماء الممزوج بالهاريسيان، إن شبابنا حتى هذه اللحظة يتقاضون مبالغ لا قيمة لها بالنسبة لكافة الدول العربية بما في ذلك اليمن، إني أسمع أن هناك يوميا ما لا يقل عن مليوني من الجنيهات تصرف في اليمن، هل تعرف معنى مليوني جنيه يوميا بالنسبة لمصر؟ معناه أن 10 قرى مصرية يدخلها الحياة، ومعنى ذلك أن حرب اليمن لو استمرت عام واحد فقط، فمعنى ذلك أن هذا الشعب قد خسر كهرباء كل ريف وإدخال الماء النظيف والكهرباء في كل بيت. نحن يا زوجي في حاجة إلى كل ما ينفق في اليمن، في حاجة إليه ليجعل من مصر إطلالة على القرن 21 لا ينقصنا شيء. الرؤوس المفكرة لدينا، الدخل القومي لدينا، التعداد الكبير لدينا، الحضارة القديمة لدينا، حبنا للحياة العصرية لدينا، لا ينقصنا إلا أن نبني مصر. لا أدري يا زوجي العزيز إلى متى نظل نحارب، نريد لحظة سلام. ننتقل إلى صفحة 22. لحظة سلام، نلتقط أنفاسنا ونبني بلدنا إلى أننا أشعر أننا ننتظر، إلى أننا ننظر إلى خارج الحدود قبل أن نرتب البيت المصري. أننا نحاول أن نفرض ترتيبنا على كل البيوت، وبيتنا في حاجة إلى ترتيب. نستمر صفحة 22 بعد أن انتقلنا إليها. إني أعرف مدى ارتباطك بشخصية الزعيم، وهكذا كل دول العالم الثالث. أنا لا أرميك بالجهل إطلاقا، أنا فقط قد درست الشخصية الإنسانية وأستطيع أن أراقبها عن كثب. إن مصر في نظر العالم أو هكذا يبدو عملاقة عملاقة، ولكن المصريين أصبحوا في داخلها أقزاما. إن مصر ظلت عبر القرون عملاقة لأن من بداخلها عمالقة. عنوان جريبي زوجي العزيز، هل لي في نهاية هذه الرسالة أتحدث عن أمور الخاصة؟ ولا أعتقد أنها خاصة بي وحدي، بل ربما بكل زوجة لها رجل في اليمن. إننا أشعر بوحدة قاتلة، البيت هنا قاس، وانتظاري لك أرهق أعصابي. لذلك فسوف أذهب للإقامة عند والدك حتى تعود. إن زواري هم الأسرة، سواء كانت أسرتي أو أسرتك، وأحيانا نقضي أمسية مضحكة بين والد العجوز الذي ينتقد النظام بقسوة ووالدك الذي يؤيد النظام بعفوية، ويستمر النقاش وتنتهي الليلة وأعود إلى مخدعي وحدي في انتظارك. زوجتك. ننتقل إلى صفحة 23. الرسالة الثانية، 10 ديسمبر 1962. زوجتي العزيزة، وصلتني رسالة التشكيك في أمر وجودنا في اليمن، ويبدو أننا ننتمي لمجتمعين مختلفين، ولذلك فإن مبادئنا ستظل مختلفة. أنا ابن فلاح من مصر ذاق الذل والهوان قبل ثورة يوليو، وأنت ابنة بقايا مجتمع سقط. سأجعل رسالتي هذه هي الأسباب التي دفعتنا لمعركة اليمن. وقبل أن أدخل في هذه التفاصيل، أقر أن شبابنا في عمر الظهور قد دفنوا في اليمن، ولكنهم كانوا بذورا لشجرة سوف تعلو في اليمن. إن مصر العزيزة محاصرة من كل اتجاه، والمعارضين للثورة قد اقتربوا من ضربها وضرب قائد الثورة. إن زيول مؤتمر شطورة في لبنان بين الوفد العربي والوفد السوري قد أثبت عنفوان الثورة المضادة، حتى إنها هزمت الفارس عبد الناصر في هذا المؤتمر. إن ليبيا في غرب مصر تقف من هذه الثورة موقفا حازما ضدها، وتعتبر جدارا لانحصار الثورة المصرية. إن السودان في الجنوب لا تتفق إطلاقا مع الثورة المصرية. إن إسرائيل في الشرق ترى في جمال عبد الناصر الخطر الأوحد عليهم. إن المملكة العربية السعودية على خلاف كبير مع الزعيم، خلاف وصل إلى حد القتال. ننتقل إلى صفحة 24. إن ملك الأردن قد استطاع أن ينهي الوجود الناصري من سوريا بالانفصال. إن اللواء عبد الكريم قاسم في العراق قد خصص ميزانية كاملة لهدم الزعيم جمال عبد الناصر. إن الرئيس الحبيب بوقيبة في تونس يهاجم علنا سياسة الثورة وزعيمهم. إن المغرب يرى في وجود عبد الناصر خطر عليه، وهو على بعد آلاف الأميال من القاهرة. وسط هذا الحصار جاءت ثورة اليمن لتسقط بقاياها جدران العزلة المفروض على الثورة المصرية. وكان لابد أن نذهب إلى اليمن، وكان لابد أن نقاتل ونستشهد فوق جبالها وفي الوديان والصحاري. وإن هذا سيكلف كثيرا في الأرواح والمال، ولكن مصر على مر التاريخ تعطي بلا حدود، وهذا سر عظمتها. فما بالك باليمن، ولنا مع اليمن تاريخ قديم، وإسمعي جانب من هذا التاريخ. أهل اليمن هم الذين اشتركوا في الفتح الإسلامي لمصر، وبعضهم ظل في مصر، وعلى مر السنين هاجر الكثير من أهل اليمن إلى مصر. وأستطيع أن أدلك على مناطق استيطانهم في الأراضي المصرية، في المنيا وأسيوط ومنفلوط قبائل بنو جهم، بين الجيزة وأسيوط يسكن بنو خزاعة، وهم الأنصار بين قوسين الأوس والخزرج، وكانوا قد هاجروا إلى يثرب. المدينة المنورة بني خولام في الميناء وزيد وسالم وطيء وعامر وعبس وعبيد ومالك وغيرهم، وكلهم منتشرين في كل مكان من الأرض المصرية. في سبتمبر عام 1945 ميلاديا وقع في الأسكندرية معاهدة صداقة بين مصر واليمن، وقع على عن الجانب المصري ونيابة عن ملك مصر عبد الحميد بدوي وزير الخارجية في ذلك الوقت، وعن ملك اليمن عبد الله يحيى. وتنص المادة الأولى من هذه المعاهدة: يحافظ كل من الطرفين المتعاقدين على حسن العلاقات بينهما، ويوثق أواصر المودة والصداقة التي تربط رعاياها برعاية الطرف الآخر. ننتقل لصفحة 25. في إبريل عام 1956 ميلاديا وقع اتفاق ثلاثي بين مصر واليمن والسعودية لزيادة تقوية العلاقات بين الدول الثلاثة في كل المجالات. ولو عدت إلى هذا التاريخ ستجدين ثلاثة توقيعات: عن مصر جمال عبد الناصر، عن السعودية الملك سعود، عن اليمن الإمام أحمد حميد الدين. في مارس 1958 وقع رئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة والبدر ميثاق اتحاد الدول العربية، وكان البدر ينوب عن والده في توقيع الاتفاق. لست أزيع عليك أسرارا عن اليمن إن الإمام بدر كان يعتبر نفسه ناصريا، وكان يقول كما سمعت هنا في اليمن إنه صديق حميم لرئيس جمال عبد الناصر، وأنه يعتبر تلميذا من تلاميذ الزعيم. وليس سرا أنه في أحد زياراته للأردن قبل وفاة والده أمر الملك حسين بوضع بعض كبار ضباط الجيش الأردني مرافقين له، وتوطدت علاقة البدر بهم حتى أنه طلب منهم الإطاحة بنظام الملكة في الأردن. وذهب الضباط إلى الملك حسين وأبلغوه حديث ولي عهد اليمن في ذلك الوقت، وهنا عاتب الملك جمال عبد الناصر على حديث ولي عهد اليمني بصفته صديقه. وفي عام 1959 كان هناك لقاء ثاني بين الزعيم جمال عبد الناصر والإمام أحمد في بورسعيد. كان الإمام قادما من إيطاليا بعد علاج استمر عدة أشهر في طريقه إلى اليمن، وذهب رئيس جمال عبد الناصر إلى بورسعيد حيث تم بين الاثنين على ظهر المركب لقاء تاريخي: زوجتي أنا أعرف أفكارك وأستطيع الرد عليها. علاقة كان قائمة بين سلطة الثورة وسلطة الإمام، فكيف يقوم عبد الناصر بمساعدة الثورة التي انقلبت على سلطة الإمام؟ ورد عليك أنه عقب الانفصال وكان عبد الناصر حريصا متألما من جراح الانفصال، أذاع راديو صنعاء قصيدة من ستة أبيات يهاجم فيها الإمام عبد الناصر والوحدة، وقد تكون أول مرة في التاريخ أن تنقل وكالات الأنباء أبيات شعر عاجلة لتوزيعها على جميع أنحاء العالم. إذن من هو الذي انقض على الآخر؟ ليس عبد الناصر هو الذي انقض على الإمام. أقول لك هذا حتى لا تعودي لتسألي مرة أخرى. ننتقل إلى صفحة 26. أنا ناصري وأرجو أن تساعديني أنت على ذلك، فالحقيقة أنني أجتاز مرحلة نفسية سيئة، وأرجو إذا تحدثت معك فيها ألا تهاجميني من خلال هذه الحقيقة. عنوان جانبي: زوجتي العزيزة، كما تعلمين كنت أول من وضع قدمه على أرض اليمن، وذهبنا إلى قيادة العملية 9000، وهذا اسمها، فلكل عملية عسكرية اسم ورقم، وتم توزيعنا ثم أعيد التوزيع في الأسبوع الماضي بشكل جيد. وعلى ضوء أحداث اليمن الدامية لم يعد أمر وجودنا سرا في اليمن، العالم كله الآن يتحدث عن الوجود المصري في اليمن. لقد أقيم جسرا جويا وبحريا بين مصر واليمن، هذا الجسر ينقل يوميا مئات الجنود ومئات الأنواع من الأسلحة، وأصبح هناك ثلاثة قيادات: قيادة الطيران وقيادة الجيش وقيادة البحرية، وكلها تعمل تحت إمرة قائد العملية 9000 أنا في صنعاء زوجتي محاصر منذ الأسبوع الأول لقيام الثورة. إننا محاصرون حتى هذه اللحظة، إن العدو قد ركب الجبال المحيطة بصنعاء وهو يطلق النار بصفة دائمة من أسلحة خفيفة، ولو أن لدي أسلحة ثقيلة لسقط صنعاء. وصوار اليمن قد تركوا الدفاع عن ثورتهم للقوات المصرية تماما، إنما ينقذنا بعض الشيء الطائرات القاذفة التي وصلت إلى الحديدة، فهي تقوم من هناك تضرب العدو على الجبال في محاولة لفك الحصار. لا أخفيك سرا أنني قضيت ليالي سوداء في هذه المدينة التعيسة نتوقع الموت بين لحظة وأخرى، فلقد استطاع العدو منذ أيام أن يدخل صنعاء بمجموعة صغيرة من قواته، ولكن هذه المجموعة أثارت الرعب في كل القوات، فلقد اكتشفنا في صباح يوم تعيس وفي أحد المواقع داخل هذه العاصمة التعيسة رجالا بلا رؤوس، قد حزنت من هذا المستوى حتى اليوم. كيف يسبح رجلا رجلا آخر؟ كيف يخرج خنجرا من غمدي ويكون لديه القدرة على أن ينقض على رجل النائم ويفصل رأسه عن جسده ثم يأخذ الرأس إلى مكان لا نعلمه؟ وماذا فعلوا هؤلاء الرجال حتى يسبحهم؟ ننتقل إلى صفحة 27. الصفحة عبارة عن صورتان باللون الأبيض والأسود. الصورة الأولانية تمثل جبال وجنود منطلقين حاملين أسلحتهم وغبار كثيف يمثل هو قنابل الدخان، تحتها مكتوب معارك دارية منذ وصول قواتنا إلى اليمن. الصورة الأسفل عبارة عن مجموعة من القادة ومعهم مجموعة من الخرائط يتناولوها بينهم بالدراسة ويتشاورون في الأمر، وعلى مقربة منهم مدفع رشاش مضاد للمشاة وأمام بعض الجنود، تحتها مكتوب جنودنا حول صنعاء في تطراحة من القتال. ثم ننتقل إلى صفحة 28. زوجتي، لقد جمعنا جثثهم التي بلا رؤوس وحفرنا لهم حفرة وقمنا بدفنهم فيها. ربما تكون هذه نواة مقابر ظهورنا من الشهداء التي ستدفن في اليمن. أنا لا أخاف الموت، ولكني أرفض رفضا باتا العثور على جثتي بلا رأس في اليمن وعلى بعد آلاف الأميال من مسقطهم. زوجتي، لن أكذب عليك، سأقول لك دوما الصدق كله، لقد كان المشهد قاسيا علينا وزاد الحصار، فاجتمعنا في قيادة عملية نسأل ماذا نفعل إن لم يفك الحصار، وقررنا أن نجتمع في مراكز قوية وحراسة شديدة، وطلبنا من رجال الثورة في اليمن البحث عن القتلة، ولكنهم أيضا مثلنا يخافون على رؤوسهم. وتقدمت من القائد وقلت له، سيدي، بعد شهور من وجودنا هنا لم أعد أعرف العدو من الصديق، ولا أدري ما إذا كنت سأموت مذبوحا ومختفي الرأس أو مسموما أو بخنجر في ظهري. وسكت القائد، وتقدم زميل آخر وسأل القائد، ماذا لو هجم العدو واستطاع أن يصل إلينا في صنعاء؟ وعلى الفور وضعت يدي على رقبتي وتخيلت خنجرا ينزعها، وتصورت الجميع يضغطون أيديهم على رقبتهم، وبرزت العيون بحثا لإجابة هذا السؤال، وساد صمت رهيب. قال القائد، نحاول الهرب إلى عدن. والإنجليز، نعم إنهم عدونا الحقيقي ليس في ذلك شك، ولكن كان لدى القائد قناعة بأن الإنجليز لن يفصلوا رؤوسنا عن أجسادنا. ربما نكون عرضة لعدسات الصحافة والتلفزيون، ربما تفصل رؤوسنا عن أجسادنا في سجون مصر، ولكننا جميعا بلا استثناء نرفض شكل رؤوسنا وهي منفصلة في اليمن. ننتقل إلى صفحة 29. برغم كل ما سبق لست أريد أن أقول إنني رافض لهذا الوجود في اليمن، إنك لو كنت مكاني لفعلت المستحيل لكي تحمي شعبا أنهكه الظلام والقسوة والاستبداد، ولست أقول لك إننا سوف نخرجه من هذه الظلمات، ولكن الظلام في اليمن كثيف يحتاج إلى سنوات حتى يبذر فجرا جديدا حقيقيا. إنه من الصعب بل من المستحيل أن ينقل هذا الشعب من القرون ما قبل الميلاد أو العصور الوسطى إلى القرن العشرين مرة واحدة. نحن نمثل مرحلة فقط، ولكنها بالتأكيد أروع المراحل. نحن ندفع الثمن، ربما يكون باهظا، ربما يكون أكثر مما ينبغي، ولكن مصر هي الأم العربية، وعليها أن تسهر وتعطي وتقدم. والآن ما هو موقفنا العسكري وما هي احتمالات المستقبل؟ لا أدري، لدي قناعة غير حسابية بأننا لن نذهب إلى عدن وأن هذا الحصار سوف ينفك عن صنعاء، فلا أتصور أن سيادة الرئيس جمال عبد الناصر قد يوافق على الهزيمة في صنعاء، وأنه سيضع كل إمكانياته في سبيل إنقاذ العاصمة. لقد هرب الإمام سيرا على الأقدام حتى وصل المملكة العربية السعودية، وأذاع راديو عمان في 15 أكتوبر 1962 الماضي رسالة من الإمام بدر إلى الملك حسين ملك الأردن، وكان ابن عم الأمير حسن والذي يمثل اليمن في الأمم المتحدة قد طار من نيويورك إلى لندن إلى الخرطوم إلى جدة، وأعلن نفسه إماما خلفا لما كان قد أعلن عن موت الإمام الأمير البدر. وتجمعت أسرة حميد الدين في المملكة العربية السعودية، وتنازل الأمير حسن عن الإمامية للأمير بدر، وقرروا شن حرب شعواء على اليمن والوجود المصري في اليمن. وتكونت قوات من القبائل قوامها أكثر من 20,000 مقاتل بشكل تالي. شرق اليمن يقود القوات الملكية الأمير حسن الذي عاد من نيويورك. ننتقل إلى صفحة 30. بالقرب من مدينة صعدة يقود الإمام البدر القوات الأخرى. الأمير عبد الله الحسين استطاع أن يتواجد في منطقة الجوف، هو الذي يحاصر صنعاء في حريب. قوات بقيادة الأمير عبد الله إسماعيل، وهذه القوات تستعد الآن لخوض معركة للوصول إلى صنعاء. ففي 10 نوفمبر الماضي أعلن الإمام البدر أنه سوف يتجه بقواته إلى صنعاء وتعز والحديدة لإسقاط الجمهوريين، وأن هذا سوف يتم خلال 3 أسابيع وأكثر. والمملكة العربية السعودية تقدم لهم كافة المعونات وخاصة الجنيهات الذهبية، وحكومة المنفى الملكية اليمنية تعيش الآن في المملكة العربية السعودية. وأصبحنا الآن أمام صراع عسكري وصراع مادي وصراع عسكري، حيث تم تسليح القوات الملكية بأسلحة جديدة وصراع مادي، حيث أن الجنيهات الذهبية التي تقدمها السعودية للقبائل لا تعد ولا تحصى. المهم أن يسقط النظام في صنعاء. لقد اتخذوا من نجران بالأراضي السعودية والقريبة من حدود اليمن مقرا سياسيا وعسكريا لهم، وإننا نتوقع هجوم كبير على المدن الثلاثة صنعاء والحديدة وتعز. وإذا أقاموا قبل وصول بقية القوات فإنهم قد يحرزون تقدما، وخاصة في تعز والحديدة. وها هي صنعاء محاصرة. إن السكان في مدينة تعز في خوف شديد من الهجوم المرتقب من القبائل، فإنهم شوافع والقبائل من الزيود. التركيبة اليمنية الغريبة، الزيود رجال القتال والخطاط، والشوافع رجال الزراعة والتجارة والاستقرار. ولذلك فإن معظم الشوافع أو الغالبية العظمى تسكن السهول الزراعية، والزيود يسكنون الشمال الجبلي العنيف. الزيود مسلحون منذ القدم، والشوافع مستقرون منذ القدم أيضا، وكانوا على مر التاريخ موضع خطاط القبائل الزيدية عليهم. ومعنى ذلك أن هناك آلاف من القتلى، وأن على الشوافع أن يقدموا للقبيلة كل ما يملكون من مال وغذاء ونساء، كل شيء حتى ترحل القبيلة. ننتقل إلى صفحة 31. وكثير ما استخدم هذا الأسلوب الإمام، أي في تأديب الشوافع زوجاتي. منذ الحصار وذلك المطار القريب الذي تحدثت معك عنه، يشهد كل يوم عدد من الطائرات الأنتينوف الضخمة تحمل السلاح والغذاء والرجال، وعلى الفور يتخذون مواقعهم حول صنعاء لرد على القوات الملكية التي تحاول اقتحام العاصمة. إننا بعد حادثة الرؤوس المسروقة من على أجساد الجنود، ونحن نضع حول صنعاء نقط قوية، وأن سبب هذا الحصار أن قوات العاصمة قد خرجت منها للشمال للسيطرة على مدينة صعدة بالقرب من الحدود السعودية، وقوات أخرى ذهبت إلى الجبل الأسود للسيطرة عليه حتى لا يسقط في أيدي الملكيين، وقوات في الطريق إلى مأرب. وهذه القوات قد تركت العاصمة مكشوفة، بل أن هذه القوات هي أيضا مكشوفة لأنها قوات صغيرة وطرق إمدادها وتموينها عسيرة في اليمن. ولذلك فإني أتوقع لكي يفك حصار صنعاء والحصار المضروب على بعض القوات في الشمال يحتاج إلى نصف الجيش المصري أن يصل إلى اليمن لتكون هناك شبكة طرق في حماية القوات المصرية تصل بين كافة المواقع تمدها بالرجال والسلاح والمؤن والعتاد. إن طائرات القاذفة المصرية تلعب دورا رئيسيا في هذه الحروب إنها تنطلق كل يوم من الحديدة وتعز وصنعاء وتضرب تجمعات العدو التي تحاصر القوات المصرية في كثير من المواقع. ولست أخفي عليك أمرا أن بعض القوات لا يدري عنها شيئا، فإن شبكة الاتصال ضعيفة إلى حد كبير بسبب أجهزة اللاسلك التي شريناها من الاتحاد السوفيتي. إنها أجهزة ضخمة ورديئة التوصيل وكثيرة العطب. لا ندري ما إذا كانت هذه القوات قد حوصرت أو دفنت في أرض اليمن. ننتقل إلى صفحة 32. وليس سرا ما أقول لك أن مواقع تموين الملكيين موجودة في جيزان ونجران في السعودية، وربما غدا تصل إلى الشاطئ السعودي قادمة من الحديدة مدمرة مصرية لتدك جيزان بمن فيها، وأن هذه العملية ستتم في الفجر. ونجران سوف تقوم طائرات قاذفة من القاهرة واسمها TU-16 وسوف تدمر قيادة الملكيين في نجران. إن هذا اقتراح من قائد العملية 9000 إلى القيادة في القاهرة. ووصلت اليوم الموافقة على قيام البحرية بهذا العمل وأخطر أن الطائرات القاذفة الطويلة المدى سوف تضرب غدا صباحا مركز قيادة الملكيين في نجران، وبهذا فقط سوف يخف الضغط على القوات المصرية الموجودة في اليمن. ولقد تحركت أمس قوات كبيرة من الحديدة برا على الطريق الصيني الذي يربط العاصمة بالميناء، ونضع أملا كبيرا على هذه القوات في فك الحصار. لا أدري إلى متى سنظل في اليمن، إن صورة الوجود في اليمن طويلة، فإذا عرفت ما نحتاجه من قوات فسوف تعلمين إلى أي مدى سنبقى في اليمن. فلو وصلت كل هذه القوات فأنا تحتاج إلى شهور قتال ثم شهور عودة، وهذه هي مشكلتنا في اليمن. زوجك. ننتقل لصفحة 33. الجواب الثاني. القاهرة في أول يناير 1963 ميلاديا. زوج العزيز. أنا أيضا بشر وزوجة مقاتل، وأعيش المشكلة بكل تفاصيلها، وأسمع كل إذاعات العالم، ألتقي بزوجات كبار المسؤولين لعلني أعرف متى تتوقف حرب اليمن. أقول متى تتوقف حرب اليمن لأني كزوجة في حاجة إلى زوجها، ولأن الخطاب الثاني الذي وصلني منك يؤكد أن في اليمن حرب حقيقيا بدأت بعدد من الجنود، ولا أحد يدري بكم سوف تنتهي. وأشم من رائحة خطابك ومن بين السطور أن القوات المصرية وحدها بلا مساعدة من صوار اليمن، وأنهم الذين يحاربون، وهم الذين يدفنون في تراب اليمن، وهم الذين سينتصرون أو يهزمون. هم جنودنا في اليمن. بين قوسين هم جنودنا في اليمن. لماذا كل ذلك الذي يحدث في اليمن؟ لماذا أنت محاصر في صنعاء ونحن محاصرون في مصر؟ ولماذا ندفن ظهور شبابنا في اليمن ونحن في حاجة إليهم في النهوض بالشعب في مصر؟ ننتقل إلى صفحة 34. في صفحة 34. إني لا أثقل عليك بالأسئلة، وإني لا أريد أن أضعك في موضع المتهم، ولكن أرجو أن تقدر موقف زوجة تعيش وحدها في بيتها بالقاهرة، وزوجها الذي أحبها وأحبته يعيش محاصرا في بلد بعيد، ولأهداف غير مقنعة، وقد يعود، ولكن متى؟ وقد يدفن في اليمن. أرجو أن تقدر موقفي، وأكاد أن أقول لك أنني أتخيل الأجهزة تنام معي في السرير خوفا من أن أبوح برفضي لحرب اليمن. محاور وطائرات ومواقع ومدافع. وكنا نتصور في البداية أن الإذاعة تحتاج إلى حراسة لكي تستمر ثورة اليمن. إننا نعيش في مصر أسود أيام حياتنا. إذا نظرت للوجود تجدها وجوه بلا حياة، وكان كل الناس قد اغتدوا رؤوسا من الحياة.